الله أوجد الكائنات فأبدعها صنعا وأحكمها خلقا وهدى عباده النجدين فأسعد فريقا وفريق يشقى. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه بما هو أهله، لم يزل ربنا للشكر مستحقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبدا لربنا ورقا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله هو الأخشى لربه والأتقى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المقدمين فضلا والمتقدمين سبقا والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن نصر دين الله حقا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله وأصلحوا أموركم وأصلحوا ذات بينكم وأنفقوا خيرا لأنفسكم، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم يوما ترجعون فيه إلى الله يحكم فيما بينكم. فالخاسر من طرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء، والمحروم من حرم جنة الله، جنة عرضها السماوات والأرض. والأمان غدا لمن خاف اليوم، والربح في القيامة لمن باع الفاني بالباقي، والويل لمن سدت مسامعه الشهوات وآثر الحياة الدنيا. أيها المسلمون، القرن العشرون من تاريخ ميلاد نبي الله المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا محمد وعلى جميع أنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هذا القرن انتهى أو يوشك أن ينتهي. وبانتهائه يؤكد المتأملون والناظرون في أحوال الأمم أنه كان أعنف قرن في تاريخ البشرية، وأغزرها دما وأشدها دمارا. وإن من المفارقات العجيبة والمقارنات الغريبة أن يكون ذلك كذلك، وهو القرن الذي وصلت فيه الثقافة والعلوم والتعليم والمخترعات والمكتشفات والمنتجات إلى قوة غير مسبوقة. فمن غير المنكور ما يعيشه العالم كله من تقدم مادي له منجزات خيرة وآثار نافعة في الاتصالات والمواصلات والآلات والتقنيات والصحة والتعليم وأسباب المعيشة، في آثار إيجابية مشهودة في حياة الناس. ولكن ومع كل هذا النفع المشهود، يصبح هذا القرن أعظم القرون وحشية وقسوة. غريب وعجيب أن يكون التنوير سبيلا للتدمير، ولكن يزول العجب وترتفع الغرابة إذا استرجع المسلم قول الله عز وجل في محكم تنزيله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. غفلوا عن الآخرة، فنسوا ربهم، وجهلوا حقيقة مهمتهم، شرعوا لأنفسهم واستبدوا في أحكامهم وعتوا عتوا كبيرا. لقد كدوا ذكاءهم وسخروا علومهم ووظفوا مخترعاتهم للتنافس في أسلحة الدمار والصراع على موارد الخيرات. إن الذي يستحق التوقف والتأمل، إن الذي